أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تتمة: الالتفات في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرة إلا لحاجة فلا يكره، ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه، ومن ذلك كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر ومنه شد الوسط. وغرز العذبة ووضع يده على فمه بلا حاجة، فإن كان لها كما إذا تثاءب فلا كره. بعد أن عد لنا الشيخ مبطلات الصلاة، أخذ يبين لنا: لو التفت الإنسان بصدره فإنه يكون قد تحول كما ذكرت عن جهة القبلة، والتحول عن جهة القبلة يبطل الصلاة. يا ترى لو تحول بوجهه فقط، أحيانا يكون التحول لحاجة، كأن تصلي امرأة في بيتها وهنالك طفل يزحف أو في أول حركته أو لا يعي ولا يميز، وتخاف عليه من الوصول إلى مدفأة مثلا أو إلى إيذاء نفسه بشيء، فإنها أحيانا تلتفت ذات اليمين أو ذات الشمال. هذا الالتفات إنما يكون من أجل الحاجة. أما إذا كان لغير حاجة، يصلي ويوجد كبار بده يشوف فلان شو عمل بصلاته وإلى آخره، فيلتفت ذات اليمين وذات الشمال، هذا العمل مكروه، وهذا قد يصل إلى كراهة شديدة، خاصة وإنه ينشغل بصلاته في أمر لا يهمه ولا يعنيه ولا يضطر إليه وليس هو بحاجة إليه البتة. لذلك على الإنسان أن يكون خاشعا في صلاته، لا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال. أيضا مما يكره في الصلاة أن يرفع بصره، وإذا رفع الإنسان بصره إلى السماء فإن من الأدب أن ينظر الإنسان في صلاته إلى موضع سجوده، فإذا لم ينظر إلى موضع سجوده فليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. إذن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك على لسان نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ولو كان الحديث الذي ورد أن السماء قبلة الدعاء ولكنه في صلاته ينبغي أن يكون مطرقا وأن يكون خاشعا وأن يكون ناظرا إلى موضع سجوده. أيضا من جملة ما يكره فعله في الصلاة أن بعض الناس يشتمل فيأتي ويهتم كثيرا بأمرين اثنين. كانوا سابقا العرب قبل هذه الأوقات، حتى إن بعض البدو إلى الآن كان يطيل شعره، فإذا أطال الذكر شعره فهل ينبغي عليه؟ بعض الناس يريد لشعره ألا يسجد على الأرض فيتكلف لشعره ويرفعه، وبعد ذلك يجعله معقوس مثلا تحت ثوبه تحت عمامته، يهتم بهذا الأمر فيصبح حائلا بينه وبين الخشوع. هذا الأمر لا يتصور بالنسبة إلينا، شعرنا قليل لا نسجد على شعرنا ولا نرفع شعرنا. أما إذا كان الإنسان يتكلف من أجل رفع شعره ويقول من أجل أن لا يسجد شعره معه، كان هذا من الأمور المكروهة أيضا. ومن الأمور المكروهة أن يفعل الإنسان شيئا في كف الثوب، وذلك أيضا من أجل أنه كأنه يحافظ على ثوبه خشية من أن يقع معه ساجدا على الأرض. ولذلك قال: ويكره رفع بصره إلى السماء وكف شعره أو ثوبه. ومن ذلك كما في المجموع أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو ثوبه أو كمه مشمر، ومنه شد الوسط. يعني أحيانا هنالك ما أشياء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا لقد علمنا في ستر العورة أن العورة بالنسبة للثوب ينبغي أن تكون من الأعلى والجوانب، أما بالنسبة للخف ستر الخف يكون من الأسفل والجوانب. ومن هنا نعلم أن الإنسان لو نظر من جيبه فتحة القميص فتحة الجلابية فنظر فرأى سرته أو شيئا أو فخذه أو شيئا من عورته فإنه لا يعتبر ساترا للعورة. كيف يفعل هذا الإنسان؟ لابد أن يشد وسطه بشيء، بخيط، بزنار، بأي شيء يمنع نفسه من النظر إلى عورته. لو كان أحيانا لو كانت الأبة كبيرة جدا وأراد مثلا الركوع فإن الثوب سينزل، لو كان لا يلبس شيئا إلا هذا الثوب ورأى عورته فإن صلاته غير صحيحة على الإطلاق. لذلك شد الوسط من أجل ألا تظهر العورة، عند ذلك ينتفي الكراهة التي تكون في هذا الأمر. إذا كان يرفع شيئا من ثوبه من أجل أن يبعد عن ملاقات نجاسة فإن ذلك لا يكره أبدا. كذلك من جملة هذا الأمر غرز العذبة. بعض العرب كانت عمامته كبيرة، وعندما يضع هذه العمامة يكون لهذه العمامة شيء متدلي من الخلف. هذا الشيء المتدلي أحيانا يكون بسيطا وأحيانا يكون طويلا. لو اتصلت هذه العذبة في الأرض بنجاسة عند ذلك ينبغي عليه أن يغرز هذه العذبة في عمامته، يعني أن يثنيها وأن يغرزها في عمامته من أجل ألا تصل إلى النجاسة. ومن جملة ما يكره يعني في الصلاة تركه أنه إذا تثاءب فعليه أن يضع يده على فمه، وحتى لا يظهر بهذا المظهر الذي لا يليق في الصلاة. فمن جملة ما يفعل: هل يضع يده اليمنى على فمه أم يده اليسرى؟ ربما يظن الإنسان في ابتداء الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في أموره كلها، لكن يحب التيامن في الأمر الذي فيه خير، في الأمر الذي فيه فضيلة. أما التثاؤب فإنه من الشيطان، ولذلك الإنسان لا يضع يده اليمنى أو يده اليسرى، لا يضع يده اليمنى على فمه عند التثاؤب، بل يضع يده اليسرى. إذا سأل سائل: رسول الله صلى الله عليه وسلم في التثاؤب كان يضع يده اليمنى أم يده اليسرى؟ ما تثاءب صلى الله عليه وسلم قط، فلم يضع يمنى ولم يضع يسرى صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الصلاة طويلة بعض الناس أحيانا يحب أن يقف على رجل واحدة، يعني ليس معنى ذلك أن يقف على رجل واحدة أن يرفع الثانية، لا، يقف في صلاته فيعتمد على واحدة ويرخي الثانية، وبعد ذلك ينتقل إلى الثانية ويرخي السابقة، فكأنه يتقلب ذات اليمين وذات الشمال على رجل واحدة. أيضا هذا مما تكره فيه الصلاة. كذلك ويكره القيام على رجل واحدة، والصلاة حاقنا بالنون أو حاقبا بالباء أو حازقا بالقاف أو حاقما بالميم، الأول بالبول والثاني بالغائط والثالث بالريح والرابع بالبول والغائط. ما معنى هذا الأمر؟ يعني هنالك شيء واحد، لذلك تجدون أن المصدر الذي جاء منه هذا الكلام تقريبا متقارب مع بعضه البعض. نعم، الأولى حاقنة بالنون. فإذا أراد الإنسان أن يصلي لا يصلي في وقت يتنازع هو مع عدم طهوره، يشعر أنه يريد مثلا أن يخرج بولا، ومع ذلك يقف في صلاته مستعجلا بهذه الصلاة قبل أن يذهب فيبول وبعد ذلك يتوضأ. لا نقول له من أجل الخشوع في الصلاة اذهب أخي المؤمن وبعد ذلك أخرج ما في قلبك وأخرج ما في بطنك وبعد ذلك تصبح مرتاحا وتصلي بخشوع. كذلك هذا الأمر بالنسبة للبول وبالنسبة للغائط بالنسبة للريح بالنسبة لكل شيء من هذه الأمور، فما عليك إلا أن تخرج ما في بطنك أولا. حتى في مسألة الطعام والشراب، لو كنت جائعا اذهب وكل وبعد ذلك تعال إلى الصلاة حتى لا تنشغل بفكرك في الطعام في الصلاة، نريدك أن تكون خاشعا. ولقد عد بعض العلماء الخشوع في الصلاة ركنا من الأركان، فإذا لم يكن الخشوع ركنا في الصلاة عند ذلك وسقط ذلك الأمر فيعدون صلاته غير صحيحة. ومن هنا ينبغي أن يكون الخشوع ولو في تكبيرة الإحرام، لا ينشغل الإنسان في لحظة من اللحظات عن أمر سوى الصلاة. اليوم نحن نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، نتذكر كل أمورنا في الصلاة وكل أحوالنا وكل أفكارنا وكل أعمالنا وما نريد أن نفعل بعد الصلاة، ونتذكر الذي كنا ننساه. ولذلك علم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أن الإنسان ربما يفعل ذلك، فلقد جاءه إنسان وقد فقد شيئا، قال إنه فقد شيئا من الأشياء، قال اذهب فصلي ركعتين. فذهب ليصلي ركعتين فوجد الشيء في صلاته، فقال له ما كان الشيطان ليدعك تخشع في صلاتك، ولذلك دلك على موضع ذلك الأمر حتى تخفف من صلاتك وتقلل من خشوعك وبعد ذلك تبادر إلى حاجتك. فللإنسان أن يكون إذن متفرغا تماما قبل صلاته من أجل أن يقبل على الله تبارك وتعالى بحضور وإخلاص. وتكره الصلاة بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه. لا يكابر الإنسان على نفسه خاصة في رمضان. بعض الناس في رمضان يحب أن يأكل طعاما شهيا، كل العائلة جالسة على المائدة وهو يتنازع في نفسه هل يصلي المغرب أولا وبعد ذلك يأكل، فإذا صلى ذهبت الطيبات من الأطعمة أولا وما بقي له إلا الفضلات. لذلك نقول له أخي تناول طعام الإفطار وبعد ذلك لا بأس أن تصلي المغرب بعد ذلك إذا كان عقلك مشوش. في بعض الناس على العكس من ذلك يتمنى أن يصلي أولا فيعتبر نفسه حافظا للنعمة الباقية من بقايا الذين أكلوا في البيت. كل إنسان جعله الله في وظيفة وفي مرتبة معينة. أيضا كان الناس إذا حدث شيء في فمهم لما كانوا يصلون على التراب في المسجد وعلى الحصى، فإنه إذا اجتمع معه شيء من الريق أو النخامة فإنه يبصق. كيف يبصق؟ هل يبصق قبل وجهه أو عن يمينه أو عن شماله؟ توجد ثلاث أماكن، إنما البساق يكون إلى جهة اليسار، لا يصلي قبل وجهه، لأن هذا المكان موضع سجوده وموضع عبادته، واليمين أيضا موضع شريف، لذلك يبسق جهة اليسار أو جهة الشمال. لكننا في هذه المرحلة ينبغي علينا أن نراعي عدة أمور. الأمر الأول، المكان الذي يبسق فيه هل هو يملكه أو هو ملك لغيره؟ فإن كان ملكا لغيره، سواء كان يعني هذا الأمر ملكا ولو بباب الحيازة، أيضا نقول له لا تبسق لا على يمين ولا على يسار، خاصة إن كان ذلك الموضع من المواضع التي يصلي فيها غيره من الناس، معنى ذلك أنه أفسد ذلك المكان، فعليه في هذه الحالة أن يخرج شيئا وأن يبسق فيه حتى لا يؤذي غيره، وهذا بشكل عام، فلا يجوز البساق في الوقف. أما في الأماكن التي يمكن إزالتها كالميضاء مثلا، فإنه قد يبسق فيها ويجري الماء وبعد ذلك يخرج هذا، وهذا المكان معد من أجل هذه الأمور فلا بأس بها. أما في صلاته فلا بد أن يخرج الآن منديلا وبعد ذلك يفعل ذلك بحركة بسيطة في فمه، ويبقى ذلك البساق معه حتى يغادر المسجد فيلقيه خارجا. ويكره للمصلي وضع يده على خاصرته. الاختصار هو أن يضع الإنسان يده هكذا، فإذا وضع الإنسان يده على خاصرته فإنها راحة أهل اليهود، راحة أهل النار، راحة الذين غضب الله عليهم من هذه الأمم، فينبغي ألا يقلدهم الإنسان في صلاته، وراحة أهل النار. فلذلك هذا الاختصار ممنوع في الصلاة سواء كان بيد واحدة أو بكلتا اليدين. والمبالغة أيضا في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه، ينبغي أن يكون الرأس على مسامتة واحدة مع الظهر، فلا أن يخفض كثيرا ولا أن يرفع رأسه أيضا عن مسامتة ظهره، فيبقى الرأس والظهر أفقيا تماما في هذه الصلاة. وتكره الصلاة في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد. إذن هذه الأسواق التي يكثر فيها السخط ويكثر فيها اختلاط النساء بالرجال، لذلك عليك إذا أردت أن تصلي أن تذهب إلى مكان تستطيع أن تخشع فيه. كذلك الأمكنة التي يتردد الناس فيها ذهابا وإيابا ومرورا أمام يد المصلي، فعليه هو أن يبتعد، أن يتخف مكانا سارية في المسجد بعيدا عن مرور الناس وبعد ذلك يصل. قال: وفي الحمام. الحمام هو المكان الذي يغتسل الناس فيه. أما لو كان حماما جديدا مثلا، وهذا الحمام لم يفعل فيه أي شيء، كإنسان مثلا يبني بيتا ويوجد في هذا المكان حماما، صار الحمام ربما فعلوا البناء فيه في أول الأمور، فأحب أن يصلي في ذلك المكان لنظافته، هل يضر هذا؟ لا، لا يضر. ولو في مسلخه. معنى مسلخه يعني المكان الذي يسلخ الإنسان فيه الثياب عن الجسم، يعني مشلح الآن مشارح أيضا تكره فيها، فقد يأتي بعض الناس ويخلع ثوبه وبعد ذلك من الممكن أن ينظر الناس إلى عورات بعضهم البعض. وفي الطريق في البنيان دون البرية، في الطريق عليه أن لا يفعل أيضا، فإذا أراد أن يصلي فليتنحى لا يصلي في مرور الناس لذلك، أما إذا كان في برية فيتخذ مكان وراء شجرة معينة أمام مكان هذا الفضاء الواسع عامل سيران يا أخي، وفي هذا الحق قام فصلى، لا يكره في أي مكان صلى في البرية. أما في الأماكن القذرة كالمزبلة ونحوها، كالمجزرة يعني في المكان يعني في المسلخ الذي نسميه نحن، في المكان الذي تذبح فيه الدواب فإنه مكروه أيضا، وذلك لكثرة وقوع النجاسة فيه، إذ أن النجاسة غالبا تكون متيقنة سواء كان في المزبلة أو في المجزرة. قد يسأل سائل: فما حكم العبادة في أماكن العبادة لغير المسلمين؟ نقول: مكروهة. أماكن تنزل فيها اللعنات، أماكن لا تنزل فيها الرحمات، هذه الأماكن التي تخرج منها كلمات الشرك بالله عز وجل ينبغي علينا أن نبتعد عنها وألا نمر بها وألا نمكث فيها إلا لحاجة. وفي الكنيسة وهي معبد النصارى، وفي البيعة بكسر الباء وهي معبد اليهود ونحوهما من أماكن الكفار، وفي عطن الإبل أيضا. إذن في أماكن العبادة لغير المسلمين، خاصة الأمكنة التي يذكر فيها شرك الله عز وجل، الشرك بالله عز وجل، فكيف تصلي ومع ذلك يقال هذا ابن لله وهذه الأقنومة زوجة لله، وبعض ذلك الاتهام وهذه المرأة زنت مثلا بيوسف النجار، إلى غير ذلك من الكلمات التي لا تليق بحق بعض من هم من أشرف من خلق الله سبحانه وتعالى في الوجود. لذلك ما عليك إلا أن تبتعد عن هذه الأماكن ولا تؤدي العبادة فيها. من جملة ذلك هؤلاء الذين يربون الإبل، فينبغي على الإنسان ألا يصلي في الأماكن التي تأوي إليها الإبل ليلا، لأن الإنسان هنالك الحيوانات حركتها مختلفة بين بعضها البعض. حركة الجمل لو كان الإنسان يصلي فتحرك الجمال قد يخاف منه ويهرب في صلاته، لذلك ابتداء نقول له لا تصلي في الأماكن التي تكون فيها الجمال. أما لو كان غنم فالغنم تحركه يسير ولا يؤذي في ذلك، والصلاة أمامه لا تضر. كذلك في المقابر، لو أراد أن يصلي في طرف المقبرة مثلا أو في وسطها، المقابر غالبا نحن ماذا نفعل؟ في كل يوم ننبش القبر، نقول إن الميت السابق قد بلي ولنا أن ننبش القبر، وبعد ذلك نجعل ميتا آخر، فترى أن التراب قد اختلط برميم الموتى. وماذا يوجد في داخل الموتى؟ يعني لو شققنا أي بطن من البطون ما هو إلا دم وأطعمة ويعني بول وغائط إلى غير ذلك، كل ذلك اختلط مع بعضه البعض. هذا الاختلاط أين صار؟ صار نجاسة مع الأتربة. فلو صلى معنى ذلك إنه يصلي على الأماكن النجسة. لذلك قال: وفي المقابر الطاهرة وهي التي لم تنبش، أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها أصلا، يعني لو صلى عليها مباشرة بدون حائل فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل. أيضا يكره استقبال القبر في الصلاة، يكره استقبال القبر في الصلاة، يعني أن يجعل الإنسان ولو كان في جهة أو في مكان من أماكن العبادة أن يجعل القبر قبلة له في صلاته. أضرب على ذلك مثلا في حينا، ربما نجد كمسجد سيدي صهيب مثلا تجد فيه قبر، والمحقق أن صهيب الرومي ليس مدفونا هنا، المحقق في السيرة النبوية أن هذا الصحابي الكريم ليس مدفونا. أن يترك الإنسان كل المسجد لنقول أي قبر من القبور، هذا القبر، ثم يخرج إلى وراء ذلك القبر ويصلي، هذا هو الشيء الممنوع. أما أن نقول في بعض قبور الأنبياء مثلا عليهم الصلاة والسلام، طبعا هذا لا يكره لأنه لا يقصد استقبال القبر. مثلا الذين يصلون في المدينة المنورة والصفوف قد تلاحقت بعضها مع بعض، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام وقبره الشريف أمام أعينهم، فهل يكره هذا العمل؟ لا، لا يكره. وإلا كانت الصلاة في المدينة المنورة خلف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكروهة، ولا يقصد القبر وإنما يقصد القبلة الشريفة. على كل حال هو لا يريد، نحن سواء كان بحاجز أو بغير حاجز، هل يعني لو ذهب إنسان وترك الأماكن كلها وأراد بعد ذلك أن يتوجه إلى القبر هذا شيء ممنوع؟ إذا توجهه يكون فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني الكراهة في غير الأنبياء، وإلا فعند ذلك يحرم التوجه للقبر. يعني ولقد وإننا نرى بعض الفرق ممن يعظمون القبور كثيرا ويطوفون حولها ويفعلون من الأمور التي لا تليق أبدا وليست من أمر المسلمين في حالة من الأحوال. فائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه، ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك، فإنه كره الصلاة عليها تنزيها. وقالت الشيعة لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض ويسن أن يصلي لنحو جداره. أجمع المسلمون جميعا على أنه يجوز للإنسان أن يصلي على هذا السجاد مثلا، ولو كان هذا السجاد من أين نبت؟ نبت هذا على ظهر الحيوانات، على ظهر الغنم، والله سبحانه وتعالى امتن علينا ومن أصوافها عندما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه المنة وجعلها متاعا وجعلها أثاثا لنا سبحانه وتعالى، فكان الأمر صحيحا بالنسبة للصلاة على الصوف. هذه الطائفة التي تسمى بالشيعة من هم؟ هؤلاء من الخوارج، بالغوا في حب سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقالوا إنه أفضل من أبي بكر وعمر، وإنه أحق بالخلافة منهما. وهذا الأمر ينبغي علينا أن نعلم أن هؤلاء إنما يريدون بذلك، إذا دخلوا بعض المساجد عندنا فيقوم بعضهم بحمل ورقة معينة من ورق يجعلها أمامه من أجل أن يصلي عليها، وهذه الصلاة عليها يرى نفسه أنه لم يسجد على صوف حينئذ، وسواء صلى صلاته صحيحة إذا لم يسجد على صوف صلاته صحيحة. أما أن يقول لا يجوز لغيره فهذا أمر ممنوع وهذا أمر مردود. لا، وضع القرص بالنسبة إليه، إن قصد في القرص هذا القرص الذي وضع أنه إنما يصلي على تراب، يعني يصلي على جنس الأرض، فهذا التراب لا بأس به، فلو فعل ذلك الأمر معنى ذلك أنه يرتفع عن الصوف ويصلي على التراب. أما كما سمعنا من بعض الناس أحيانا أنهم يأتون ببعض التراب المخلوط بدماء بعض الشهداء في منطقتهم، معنى ذلك ولو كان الدم دم شهيدين ولو كان دم صحابي فإنه نجس إذا اختلط بالتراب، إذا كان هذا الأمر فالصلاة على نجاسة تكون باطلة. أما إذا كان على مجرد قصد التراب فإن الصلاة صحيحة. نحن فصلنا في هذا الأمر، إذا كان من أصل الأرض فالصلاة صحيحة، وإن كان لأمر آخر وقد اختلط بشيء آخر فالصلاة باطلة إذا كان هذا الشيء الموضوع نجسا. وقالت الشيعة لا يجوز لأنه ليس من نبات الأرض، يعني يشترطون في السجود أن يكون على شيء نبت من الأرض، ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، يعني لا يجعل بينه وبين الصلاة مكانا شاسعا، إنما يجعل شاخصا أمامه حاجزا أمامه لا يتعدى على غيره ولا على مرور غيره، بل يأتي كلما استطاع إذا دخل إلى المسجد أن يأتي إلى جهة القبلة أولا، فإذا تم الصف الأول فيعتبر الصف الأول ساترا له بالنسبة للصف الثاني، وهكذا الثالث بالنسبة لغيره إلى أن تنتهي الصفوف مع بعضها البعض. لذلك قال ويسن أن يصلي لنحو جدار كعمود، فإن عجز عنه فلنحو عصا مغروزة كمتاع، يعني يجعل شنتاته ومحفظته أمامه وبعد ذلك يصلي خلف هذا المتاع. هذا الساتر ثلثي ذراع، يعني 20-30 سنتي، إذا رفع عن الأرض مثل هذا الكرسي هل يعتبر ساترا؟ حقيبة مثلا كتب هل تعتبر ساترا؟ عصا غرزها في الأرض هل تعتبر ساترا؟ كل ذلك. فإن عجز عن وجود عصا أو عجز عن وجود شيء من هذه الأمور فليمد بساطا، وليكن ذلك مثل مصلين، يعني الآن هذا المصلى الذي يجعله أمامه، فإن عجز على ذلك خط أمامه طولا وعرضا، يعني جعل حدودا ولو بالإشارة في نفسه. نعم، طبعا كان مسافة المرور لا يوجد لها مسافة أبدا، لأن يقف أحدكم 40 خريفا خير له من أن يمر من أمام مصلي مهما كانت المسافة أمام المصلي، هذا القول الراجح في ذلك، ويكون ذلك الإنسان معتديا على نفسه عندما لا يجعل لنفسه شاخصا. ويوجد قول إن الموضع هو موضع سجوده الذي وضع فيه، ولذلك لا نتساهل في هذا الأمر، ابتداء نعلم المصلي لا نعلم النار، إنما نعلم المصلي. لا تجعل أحدا يعتدي عليك في صلاتك، ولا تجعل أحدا أيضا يتحرج من أجل عدم المرور من أمامك، ولذلك عليك أنت أن تتخذ موطنا حجرا ساترا متاعا كتبا عصا أي شيء سارية شجرة تجعلها أمامك وعند ذلك تصلي. أنا أمنعه في هذا الأمر، لا أمنعه إذا كان يمر من مرور بعيد، يعني هنالك حكم بالنسبة للمصلي وهنالك حكم بالنسبة للمار. بالنسبة للمار نمنعه فنقول تحول من خلف ذلك المصلي، أما هو كيف يجعل الناس يعتدون على صلاته عندما لا يجعل حاجزا بينه وبين صلاته؟ لا يجوز، هذا حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. فإن عجز عنه خط أمامه خطا طولا، وطول المذكورات ثلثا ذراع فأكثر، وبينها وبين المصلي 3 أذرع فأقل. فإذا صلى إلى شيء من ذلك على هذا الترتيب سن له ولغيره دفع مار بينه وبينها، إذا جعل حاجزا عند ذلك يستطيع أن يدفع المار بينه وبين هذا الأمر. والمراد بالمصلي والخط إعلامهما، ويحرم المرور. والمراد بالمصلى يعني بمصلاه المكان الذي يصلي عليه، والخط الذي رسمه، أيهما أعلى من الثاني؟ هذا الذي يراد، لأنه قد جعل من جهة القبلة، أيهما يكون أكثر من 3 أذرع فهذا الذي يكون أعلى. نعم، ويحرم المرور بينه وبينها وإن لم يجد المار سبيلا آخر، إلا إذا كان يريد أن يدفع أعمال يسقط في مروره مثلا عند ذلك، أو حريق شبا فله الحق أن يمر من أمام المصلي، له الحق أن يمر، أو طفل قد يقع في حفرة ولا يوجد أماكن المكان إلا أن يمر من أمام المصلي، كأن كان يصلي مثلا في دهليز وهذا الولد في آخره قد يعلق بكهرباء بنار بماء بحفرة، فأراد أن يصلي، من الذي تعدى في الصلاة في هذا الدهليز؟ المصلي. لو انتظرناه حتى ينتهي من صلاته يقع الولد ويهلك الأعمى إلى غير ذلك، عند ذلك يحق لنا أن ننتهك هذه الصلاة وأن نمر لإنقاذ الآخر. فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله، ولا يصمد إليها أي لا يجعلها تلقاء وجهه، يعني أن ينحرف عن السارية يمينا أو شمالا. بعد ذلك قال: فصل فيما تشتمل عليه الصلاة. والحمد لله رب العالمين.